فتقول مررت بنساء أربع، نعم، واشتريت شياها أربعا. أولا لماذا لا نصفها؟ لأن الوصف فيها عارض، الوصف فيها عارض، وبماركه ووصف أصلي، ويقول ألغينا عارض الوصفية كأربع وعارض الاسمية أيضا، ألغي عارض الاسمية واعتبر الوصف الأصل. هذه عكس مثلا، يعني كما أنه لو وجد وصف على أفعل كان بالأول وصفا ثم عرضت له الاسمية فإننا نعتبر نعتبر الأصل ما نعتبر الاسم. مثاله قال فالأدهم القيد، الأدهم القيد هذا عطف بيان لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع. الأدهم مبتدأ وانصرافه مبتدأ ثاني، ومنع خبر المبتدا الثاني. الجملة والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. فالأدهم انصرافه منع، وكلمة الأدهم هي وصف ولا لا؟ وصف، نعم. إيه نعم، الأدهم أصل وصف مثل أخضر مثل أبيض وأزرق، لكنه وضع للقيد، وضع اسما للقيد الغل، نعم للغل. وقد سبق لنا في البلاغة قول الحجاج إنا حاملوك على الأدهم، وش قال المهدد؟ قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأبيض أظن أو الأسود نسيت، لكن المهم أنه صرف. والمراد بالأدهم القيد، القيد لو لونه أبيض يسمى أدهم. فصارت الأدهم الآن في الأصل وصف لكنها جعلت اسما للقيد سواء أدهم ولا غير أدهم. إذن اسميتها عارضة ولا أصلية؟ عارضة. وش نعتبر لما كانت اسميتها عارضة؟ نعتبر الأصل. ولهذا قال فالأدهم القيد، القيد هذه بيان للأدهم، يعني فالأدهم الذي هو القيد، نعم. هذا يقول المؤلف لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع. قوله لكونه في الأصل وصفا متعلق بمنع، يعني فالأدهم القيد انصرافه منع لكونه في الأصل وصفا. خلاصة الأبيات الثلاثة، خلاصته أنه إذا اجتمع وصف أصلي على وزن أفعل ليس معنى مفهوما بالتاء فإنه لا ينصر. والعبرة بالأصل، فلو كان أصله اسما ثم جعل وصفا ينصرف ولا ما ينصرف؟ ينصرف. ولو كان بالعكس في الأصل صفة ثم جعل اسما فإنه لا ينصرف، فإنه لا ينصرف. العبرة بالأصل. وش مثال اللي كان أصله اسما ثم كان صفة؟ أربع. كلمة أربع. وش مثال اللي أصل الصفة ثم جعل اسما؟ الأدهم. الأدهم في الأصل صفة ثم جعل اسما للقيد. فالأدهم ممنوع من الصرف وإن لم يرد به الصفة، لأن الأصل أنه للصفة. والأربع مصروفة وإن جعلت صفة، وإن جعلت صفة اعتبارا بالأصل. طيب ما رأيكم في قائم؟ قائم مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف قائم ما هو بوصف قائم ليس على وزن أفعل صح؟ صحيح أنه وصف لكن ليس على وزن أفعل ليس على وزن أفعل. طيب غضبان مصروف ولا غير مصروف؟ يعني مصروف ما هو على وزن أفعل الآن في علة أخرى زين. طيب يقول ثم قال المؤلف وآجتل وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينال المنع. أجدل وش في الأجدل عندكم بالشرط؟ أجدل اسم الصقر. طيب كلمة أجدل في الأصل صفة قول فلان أجدل من فلان الأصل صفة لكنه جعل اسما جعل اسما عندي أجدل أصيل به عندي أجدل أصيل به أجدل يعني سقط صار المراد بأجدل وهي في الأصل صفة وش المراد به اسم. فهل تنوسيت الصفة ونسيت مرة وصار مصروفا أو إننا نقول ما دامنا قد سمي صفة بالأول فإنه غير مصروف؟ يقول ما يقول ذلك مصروف لأن الصفة تنوسيت ولا كأنه يستعمل صفة ثم نغير إلى فقط. ولهذا قال مصروفة وقد ينلنا المنع يعني وقد تمنع. الآن أنطق اشتريت من السوق أجدلا اشتريت أجدلا من السوق اشتريت أجدلا من السوق صح صح إن هو مصروفة اشتريت أجدلا من السوق صح صح على قول الثاني وقد ينلنا المنع وقد ينلنا المنع. وش الفرق بين أجدل وبين الأدهم؟ كلمة أدهم في الأصل صفة هنا جعلت اسم للقيد نعم وقلنا إنها لا تنصرف اعتبارا بالأصل. وأجدل نعم أجدل صفة فجعلت اسما لإيش؟ للسقط. وقلتم إنها مصروفة وقد لا تصرف فما الفرق؟ يقولون لأن ظهور الصفة في أدهم أقوى من ظهوره في أجدل لأن أدهم لون مثل أخضر وأحمر لكن أجدل اسم تفضيل وظهور الصفة في الأول أقوى من ظهورها في الثاني. ولأن الصفة تنوسيت إطلاقا فإن الصقر صقر ما هو بجادل ما هو بجادل فكأن الصفة محيت مطلقا من هذه الكلمة وجعلت اسما للصقور. الثانية أجدل أخيل وش الأخيل طائر طائر معروف نعم يسمى أخيل وكأن هذا الطائر والله أعلم جميل الشكل فكأن عنده خيلاء أو أنه إذا قام يمشي ولا يتأرجح فهو أخيل لكنه سمي أخيل رأيت أخيلا رأيت أخيلا يعني هذا الطائر المسمى بأخيل أو رأيت أخيلا أيهما يجوز هذا وهذا لكن أخيل بالتنوين أكثر لأن بمالك يقول وقد ينل قد للتقليد وقد ينال المنع. أفعى أفعى الأفعى وش الحية. طيب أفعى على وزن أفعل وكان يقال فلان أفعى من فلان. قيل أن فيها إعلال مكان ونصها أفوع من فلان ونقلت حرف العلة إلى آخر فصارت أفعى. إنما كلمة أفعى في الأصل اسم تخصيص والآن اسم للحية، فيصح أن نجعلها مصروفة وأن نجعلها غير مصروفة. طيب لكن إذا قال قائل آخرها ألف ما يتبين أنها مصروفة ولا غير مصروفة؟ قلنا صحيح عند النطق ما يتبين، لكن عند الإعراب يتبين. عند الإعراب يتبين، فإذا قلت قتلت مثلا نظرت إلى أفعى، نظرت إلى أفعى، نبي نعرف على أنه ممنوع من الصرف، نقول إلى حرف جر، وأفعى اسم مجرور بإلى وعلامة جره فتحة مقدرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. أما على القول بأنه مصروفة نقول أفعى اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور التعذر فقط. فالنطق لا يظهر فيه بالنسبة لأفعى، لكن الإعراب يظهر فيه اعتبار أنها مصروفة أو اعتبار أنها غير مصروفة. نعم وإذا كان يملكها، إذا كان له دابة لا تكون حية معينة مضافة يعني فممكن ما يكون معها مضافة. لا أصلا هي مش ملونة لأن أفعى هذه مش ملونة. لا إذا فيها الألف. لا إذا قلنا أن تنوين لا يحاسب مع الإضافة لا ما يلحق صح، ما فيها تنوين. المعتل بالألف ما فيه تنوين، كل معتل بالألف ما فيه تنوين. إذا عرضنا على أساس أنه منون ما نعرف، قل على أنه مصروف كده مصروف. إذا عرضناها على المصروف نقول مبنية على الفتح، مسورة بفتحة مقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر نيابة عن الكسر. لا إذا أضيفت تنصر تجرب الكسرة مقدرة على الألف.